إلى التابع من بعده مقطوع. يعني هنا باعتبار منتهى السند لا باعتبار صحة المنقول. لا لا بس مورد التقسيم مختلف، هناك من حيث الصحة وعدمها، هنا من حيث منتهى السند إلى أين يصل. نعم رواه. نعم هو إذا قيل الشيخان فقد اصطلح العلماء على أنهما البخاري ومسلم لأنهما شيخ الفن. نعم ذكروها بقولهم قيل. نعم نعم ايش الضعيف الضعيف هو القسم الخامس مو الرابع. التصنيف الضعيف كيف قلتم انه يفترض ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ضعيف. طيب نقول لا يعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذا يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. هو في هذه الحالة متلبس ما دام قال روي. شوف روي هذه صيغة تمريض. أنا نعم شيخ. ها؟ نعم شيخ، ولكن من يفهم بأن روي هذه صيغة تمريض إلا طالب علم؟ ولهذا قلنا احذر أن تروي الضعيف عند العوام. كيف شيخ ولا نقول به خالص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وهذا أفضل. بل هذا لا نرجع، نحن نرجح هذا ونقول لا تذكره إلا مبينا بضعف. نعم نعم حمد واصل. لعل هذا في باب العبادات، ثم في باب الأخبار عن المغيبات فهذا بني إسرائيل عندهم أخبار كثيرة. لو أن ابن عباس مثلا روى ذكر نقل قال قول من أمور الغيب فلا يخبر. إما أن يكون له شاهد من السنة فهذا نقبل الشاهد، أو لا يكون فنحن نتوقف فيه. لا يتوقف فيه، يتوقف فيه، ما نقول له حكم الرأس. وليس معناه أنه غير صحيح، قد يصح عن ابن عباس، لكن كلامنا هل نقول هذا من قول الرسول ولا لا؟ نقول ما دام أن ابن عباس يعني ثبت عنه أنه ينقل عن بني إسرائيل، نقول لعل هذا مما نقله، لأن ابن عباس ما أضافه إلى الرسول، لا، أن ابن عباس لم يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا هو على كل حال هم قالوا الصدق لا شك انه من الايمان لا شك انه، لكن نظرا الى ان النقل هنا الصدق اخص فيه اضفنا الى الصدق يمكن عداله يعني في الصلاه والزكاه والنهي عن المحرمات. نعم هو ده بالضبط الصدق والضبط متقارب يعني. نعم لا هو ما نسبه للرسول، يرى ان بني اخبار بني اسرائيل مما يجوز التحدث فيها كما اذن الرسول بهذا. ها الكلام ما نقول انه مرفوع، لا المهم انه صحيح ولا صحيح هذه مساله ثانيه، لكن لا نقول انه مرفوع، نريد أن نخرجه من أقسام المرفوع فقط. نعم ما نحتاج فيه نتوقف فيه إذا كان يحسن من بني إسرائيل نتوقف فيه.

السماع بلفظ السماع. ناخذ تعريف المؤلف: وما بسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى، للمصطفى يعني الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالمتصل هذا المتصل. القول الثاني في المتصل ها ان لا لا ما تلقاه كل راو عمن فوقه دون شرط ان يكون مرفوعا، حتى الموقوف نسميه متصلا، حتى المقطوع نسميه متصلا، حتى الذي روي بغير السماع نسميه متصلا، وهذا القول هو الراجح. مسلسل هذا ايضا نقل الحديث المسلسل، وهو اسم مفعول من سلسله اذا ربطه في سلسله، هذا في اللغه سلسل الشيء يعني ربطه في سلسله. فما هو المسلسل في الاصطلاح؟ يقول: قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبان الفتى. المسلسل هو الذي تلقاه كل راو عمن فوقه بصيغه معينه او حال معينه، يعني يتفق الرواة فيه على وصف، اما وصف الاداء او وصف الحال حال الراوي او غير ذلك. وفائده المسلسل التنبيه على ان الراوي قد ضبط الروايه، قد ضبط الروايه. وله امثله كثيره، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه مكتوبه، اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل راو لمن روى عنه: اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، على الغداء، ثم هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، قال: حدثني فلان على الغداء، نسمي هذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة، أدوه وهم على الغداء، هذا نسميه مسلسل. طيب، اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، يعني بحيث انهم كلهم قالوا انبأني، انبأني فلان، قال انبأني فلان، قال انبأني فلان الى اخر، نسمي هذا ايضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة واحدة، لاتفاقهم على صيغة واحدة. وانتم ترون الان في البخاري نقرأه دائما لا يتفق الرواة على صيغة واحدة، أحيانا يتفقون وأحيانا لا يتفقون، أحيانا يقول سمعت وأحيانا يقول حدثني وأحيانا يقول عن، لكن إذا اتفقوا على صيغة واحدة من أول السند إلى آخره يسمى هذا مسلسلا لأن السلسلة واحدة. طيب، لو قال الراوي: حدثني فلان بكذا ثم تبسم، وقال الثاني: حدثني فلان بكذا ثم تبسم، كل واحد يقول ثم تبسم، هذا أيضا مسلسل باتفاق الرواة فيه على حال واحدة. وانظر إلى الأمثلة، قال: مسلسل قل على، قل ما على وصف أتى، يعني ما أتى على وصف واحد منين؟ من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراب. إذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو في حال الراوي